الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخ الكريم، رمضان على الأبواب، فماذا أعددت له؟ اللهم إنا نسألك في ساعاتنا هذه أن تبلغنا رمضان وتجعلنا فيه من الفائزين. اللهم بلغنا رمضان أصحاء أقوياء أتقياء مخلصين صادقين محتسبين. الوصية الأولى: انوي أن تدخل رمضان وتخرج منه وتظل بعده من أهل هذه الآية الكريمة: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تدخل رمضان وتخرج منه وتظل بعده من المسارعين في الخيرات والسابقين لها. كيف تحقق هذا؟ كيف تغتنم رمضان؟ كيف تستفيد من رمضان؟ كيف تفوز بجوائزه ونفحاته؟ كيف تصوم نهاره كما أمرك الله؟ كيف تقوم ليله كما سن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تكون من أهل القرآن الذين يقرؤونه كما أنزله الله ويرتلونه كما رتله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تكون معصوما بعصمة الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن؟ ونحن في زمن الفتن، شهوات وشبهات، شبهات وشهوات، كيف تكون معصوم منها بعصمة الله؟ كيف تكون محجوبا بحجاب التقوى من الفواحش والمنكرات؟ كيف تكون مستورا بستر الحياة من رذائل الأقوال والأفعال؟ كيف تتطهر من النظر الحرام والسماع الحرام والكلام الحرام والمشي الحرام والأخذ الحرام والكسب الحرام؟ كيف تتطهر من قول وفعل ما يغضب الله؟ ما التجهيزات والتحضيرات والتدبيرات التدابير التي اتخذتها والتي قمت بها من أجل تحقيق ذلك؟ ما التجهيزات والتحضيرات التي قمت بها استعدادا لهذا القادم الشريف المبارك؟ أي عدة وأي أهبة ورمضان على الأبواب، والمجدون تهيأوا من رجب ومن قبل رجب يتهيأون، المجدون تهيأوا من رجب ومن قبل رجب، ولكن ما زالت أمامك الفرصة، بل فرص، وفضل الله يؤتيه من يشاء. أمامك فرصة وفرصة عظيمة وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء. ورمضان ميدان عظيم للتسابق والتنافس، تنافس على جنة عرضها السماوات والأرض، تنافس على الدرجات العلى، تنافس على الفردوس الأعلى، لا على كأس، لا على أوراق مالية، لا على قطعة ذهبية أو فضية، على جنة عرضها السماوات والأرض. وأي منافسة وأي مسابقة يسبقها تجهيزات وتحضيرات وإعدادات، تدريب وتمرين، وبقدر الجائزة يكون الاهتمام. هذا في منافسات الدنيا ومسابقاتها، وكلنا يعلم هذا ويراه. أما سباق الآخرة، سباق الجنان، فعلى قدر طمعك في الجائزة يكون اهتمام. والجائزة جنة، الجائزة رضا الله عز وجل، الجائزة مغفرة، الجائزة عتق من النار قبل نزول الحلبة أو المضمار أو الملعب. يسبقه مباشرة ما يسمى بالتسخين، صح ولا لا؟ أي لاعب قبل ما ينزل المباراة بيسخن، أيا كان هذه المباراة. وقلت لك المجدون يسخنون لرمضان من رجب ومن قبل رجب، وشهر شعبان شهر تسخين بالصيام والقيام والإحسان بكل أشكاله وأنواعه، لأجل أن يفتح المضمار في رمضان ينطلق انطلاقة لا توقف بعدها، ولا حتى بعد العيد، ولا حتى طوال العام. على قدر اهتمامك بهذه الجائزة العظيمة يكون إعدادك واستعدادك، على قدر اهتمامك برمضان، معرفتك برمضان، تقديرك وتعظيمك لرمضان ولجوائزه ولنفحاته، يكون استعدادك وإعدادك وتهيؤك. الوصية التالية: أعد لرمضان توبة نصوحة. كيف ندخل رمضان بهذه الحال؟ كلنا يحمل من الذنوب ما الله به عليم. الصالحون يعدون لرمضان توبة من التقصير، الصالحون يعدون لرمضان توبة من التقصير، أما نحن فنحتاج إلى توبة من الموبقات المهلكات، نحتاج إلى توبة من كبائر الذنوب. ندخل رمضان ونحن بهذه الحال، نحمل أوزارا على ظهورنا تكل الجبال من حملها، نحمل أوساخا لا يعلم قدرها إلا الله، ويسأل سائل لماذا لا أستمتع برمضان، لماذا لا أتلذذ بالصيام والقيام والقرآن والدعاء والذكر والصدقة والإحسان، لماذا لا أستمر، لا أواصل، لا أداوم، لماذا أنقطع في اليوم الثاني والثالث والرابع من رمضان وأصاب بالملل والسآمة والفطور؟ الإجابة باختصار: التوبة لم تتم. توبة ناقصة مدخولة. ادخل رمضان بتوبة كاملة، توبة كاملة تامة نصوحة خالصة صادقة، وسترى من بركات هذه التوبة ما يفرحك. والله أصدق في توبتك وأكملها وادخل رمضان سترى من بركات هذه التوبة ما يفرح، ما يشرح صدر، ما يجعلك تتمنى ألا ينتهي رمضان، تعيش النعيم المقيم في الصيام والقيام والقرآن والذكر والدعاء، لذة ما ذقتها أبدا في حياتك في أي مكان من متاع الدنيا. أخلص واصدق وأكمل توبتك. الوصية التي بعدها: أعد لرمضان صدرا سليما، صدرا سليما للمسلمين، قلبا سليما أبيض شفافا رقيقا، لا غل لا غش لا خداع لا مكر لا مكر لا حقد لا حسد لا بغضاء لا شحناء. هذه والله ليست أخلاق من ينوي الصيام لله رب العالمين، هذه أخلاق خبيثة لا تكون في مسلم ينوي الصيام لله رب العالمين. أعد لرمضان قلبا سليما لا خلافات لا مشاكل مع الأهل مع الجيران مع الأصحاب مع الأصدقاء مع الزملاء مع أي من المسلمين، لا تحمل في صدرك على أحد من المسلمين، ضع راسك على وسادتك وصدرك سليما، صدرك صافيا خالصا لكل مسلم على وجه الأرض، صاحب هذا الصدر مبشر بالجنة. كلنا يعلم الحديث: يخرج عليكم من هذا الفجر رجل من أهل الجنة ثلاثة أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر هذا الرجل ويخرج هو نفس الرجل، ولما تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص وقام عنده ثلاثة أيام ليرى ماذا يفعل هذا الرجل حتى يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فما وجده يكثر من أعمال صالحة غير المعتاد، فقال له: ما أراك تفعل شيئا كثيرا زائدا عنا، ماذا تفعل؟ فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج عليكم من أهل الجنة. قال: لا أبيت وفي صدري شيئا على المسلم. إذا دخلت رمضان بهذا الصدر يجبر تقصيرك في الطاعة، يجبر تقصيرك في الطاعة، ويكفيك والله أن تلقى الله بهذا القلب، القلب السليم للمسلم. الله عز وجل قال مستثنيا: إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفعك شيء أبدا أبدا إلا أن تلقى الله وقلبك سليم. الوصية التي بعدها: أعد لرمضان أخلاقا حسنة، فإنك إن تقربت إلى الله عز وجل بحسن الخلق سبقت الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا ينام. فإنك إن تقربت إلى الله بحسن الخلق سبقت الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا ينام. الحديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والدين كله خلق، من زدت عليه في الخلق زدت عليه في الدين. ومن الأخلاق التي يجب أن تعدها لرمضان خصيصا، انتبه، هناك أخلاق فاضلة عظيمة يجب أن تدخل بها رمضان، تعدها خصيصا لرمضان: الصبر، الحلم، التأني، الصفح، فاصفح عنهم وقل سلام، العفو، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الإعراض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. يبقى الصبر، الحلم، العفو، الصفح، الإعراض عن الجاهلين، السهولة، اللين، البشاشة، السماحة، أخلاق عظيمة يجب أن تتوفر فيك قبل أن تدخل رمضان. واعلم أن صيامك يقيك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، يعني وقاية. فصيامك يقيك ويصونك ويحفظك من كل الأخلاقيات السلبية. انتبه لذلك، على قدر النقص في الصيام يكون التجرؤ على السلبيات، على قدر الكمال في الصيام يكون الحفظ والصون من أي سلبية، من أي خلق ذميم. صيامك يحفظك من السلبيات، وبالأخص الفسوق، الفحش في القول والفعل، اللغو والرفث، السباب والشك. الصائم محفوظ والمصاب، إذا ضايقه أحد جهل عليه، شتمه، سبه، لا يزيد على قوله: إني صائم، إني صائم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. فإنك أخي في الله إذا صمت وقمت، إذا كنت صائما قائما حسن الخلق، فقد جمعت برا إلى بر، وخيرا إلى خير، وفضل إلى فضل، حسنات على حسنات. إذا كنت صائما قائما حسن الخلق، جمعت بر إلى بر، وفضل إلى فضل، حسنات على حسنات. وفضل الله يؤتيه من يشاء. الوصية التي تليها: أعد لرمضان صحبة طيبة، صحبة صالحة من أهل الاجتهاد، من أهل الجد، يأخذون بيدك إلى الله، يكونون لك على الخير أعوانا، تحبس نفسك معه. الله عز وجل قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. تحبس نفسك مع مين؟ مع أهل التقى، مع أهل الصلاح، يعينونك على التقوى، يأخذون في يدك إلى الصلاح. واصبر نفسك، احبس نفسك مع هؤلاء، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعب عينك عنه، لا تلتفت أبدا عنه، ولا تعب عينك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه. هم كسر في رمضان، ولا تطع من أغفلنا قلبه. الذين يدعونك يأخذونك إلى الجانب الآخر، يأخذونك إلى التفريط، يأخذونك إلى تضييع رمضان بالمسليات والملهيات، المسلسلات والأفلام والبرامج والمسابقات والمنافسات التلفزيونية وغير ذلك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، الذين يصدونك عن سبيل الله، الذين يصدونك عن الرحمة والمغفرة والعتق من النار. لا تطعهم، لا تعطهم سمعك ولا بصرك، لا تلتفت لهم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله عز وجل يقول للمؤمنين: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن لم تفعل هذا في رمضان ففي أي وقت تفعله. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله عز وجل يقول لك: واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب. تمشي مع من؟ مع الذين أنابوا إلى الله، رجعوا إلى الله وعادوا إلى الله وفي سبيل الله وعلى صراط الله المستقيم. هؤلاء هم الذين أولى بالاتباع. فأعدت لرمضان صحبة طيبة طاهرة نقية يأخذون بيدك إلى الله. الوصية التي بعد ذلك: أعد لرمضان همة عالية، نشاط وجد. شهر رمضان أبدا لم يكن للكسل والنوم والخمول وترك العمل بحجة أنك صائم. شهر رمضان شهر جد، شهر كفاح، شهر عمل، شهر عبادة، شهر مسابسة في الطاعات ومنافسة في الخيرات. ومن دخل بعزم خرج بقوة. والله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الوصية الأخيرة في هذا اللقاء: أعد لرمضان زادا من التقى. أعد لرمضان زادا من التقى يتيسر لك رمضان. والله ادخل رمضان بزاد من التقوى، تجد رمضان يسيرا جدا، أيسر ما يكون. يتيسر لك الصيام، يتيسر لك القيام، تتيسر لك الصدقة، يتيسر لك القرآن، يتيسر لك الإحسان بكل أنواعه، تجد رمضان أيسر ما يكون. الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بهذه النية تدخل رمضان بزاد من التقوى ليسر الله عليك كل عسير. نحن في زمن الشدائد أيها الأخوة، نحن في زمن الشدائد، ما تعثرت علينا الأمور، انتبه لهذه الكلمة، ما تعثرت علينا الأمور إلا لأن زادنا من التقوى قليل. لا تفتش عن الأسباب، هذا هو السبب الرئيس. تعثر عليك أمر، انتبه لحالك في التقوى. ما تعثرت علينا الأمور إلا لأن زادنا من التقوى قليل. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بهذه النية خذ زادا من التقوى، ادخل به رمضان